يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن يتكلم الخطيب في الموضوع بخطبة واحدة، والخطبة الثانية يجعل فيها خطبة الحاجة والدعاء فقط؟ لا، ينبغي أن كل الخطبتين تشتملان على المواصفات السابقة من حمد الله والثناء عليه، الصلاة على رسوله والشهادتين، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل فيها شيء من موضوع الخطبة الأولى، يعني يمكن ما كمل الموضوع في الخطبة الأولى يكمله في الثانية. نعم، ما يخلي الثانية فارغة ما فيها شيء. نعم.